الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، نحب أن نعيد على الإخوة الكرام وأن نستعين بآرائهم، وكلكم إن شاء الله راجعتم واستذكرتم هذا الموضوع أو هذين الموضوعين: موضوع ما هو الإيمان، ما حقيقته، ما تعريفه عند أهل السنة والجماعة، والموضوع الآخر هو موضوع الفرقة الأولى التي ضلت في باب الإيمان وهي الخوارج، ما حقيقتها وما معناها وما أشهر فرقها وأقسامها. فنبدأ بالموضوع الأول وهو موضوع الإيمان. من من الإخوة الكرام يحدثنا عن معنى الإيمان كما أجمع عليه أهل السنة والجماعة؟ نعم، يعني القول المشهور الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة وروته كتب العقيدة مسندا إلى علماء الأمة إلى أكثرهم، هو أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذه العبارة جامعة مانعة إن شاء الله، قول وعمل يزيد وينقص، هذه بإذن الله لا يحتاج معها إلى غيرها، ولكن نحتاج إلى أن نشرحها وأن نفسرها. من منكم أولا يذكر من نقل الإجماع على هذه الكلمة؟ تفضل. أيوة، نعم، الشافعي في الأم اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، والإمام أحمد له في كتاب الإيمان، وكتاب الإيمان للإمام أحمد كما تعلمون، الإمام أحمد رحمه الله كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه يعني نأخذ منها درس منهجي مهم. الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه نشأ في بيئة العراق في بغداد، وكانت عاصمة الأمة جميعا، وكانت المذهب الذي فيها كان مذهب أبي حنيفة وأصحابه، مذهب أهل العراق، وكان عندهم قضية كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه المشهور قاعدة في العقود الذي طبع باسم نظرية العقد، وهو عنوان خطأ، لأن شيخ الإسلام رحمه الله ما كان يستخدم كلمة نظرية، إنما هو قاعدة في العقود. يقول شيخ الإسلام رحمه الله فيه، وقد ذكر أيضا أو ألمح إلى هذا المعنى في غيره من الكتب، أن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما كان يعيش في بيئة أهل العراق وفي في في بغداد هذه، وكان عندهم كان ينتشر عندهم أمران أو انحرافات، الانحراف الأول في العقيدة والانحراف الثاني في مسألة ماذا؟ لا، هذا في الفقه، يعني في أمر مهم جدا في مسألة الشراب، هذان الأمران من أهم الأمور. فالإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه خصص كتاب الإيمان، كان يقرأ ويعلم الناس كتاب الإيمان ليرد على المرجئة، لأن الحنفية مرجئة، فليبين لله الحق ولا يكتمه، وأيضا كتاب الأشربة، لأن الناس أيضا على مذهب أبي حنيفة في إباحة النبيذ. موضوع النبيذ يعني مسألة فقهية، لكن لعموم البلوى به ولعموم لسان الناس به، ولكن الذي يهمنا نحن هنا قلنا إيش؟ أن الإمام أحمد رحمه الله كان يعلم ويقرأ على الناس من كتاب الإيمان. الكتاب لا يوجد الآن مستقلا، لكن ضمن جامع الخلال أو مسند الخلال الذي ظهر بعض أجزاء منه موجود كلام الإمام أحمد رحمه الله، وهو رواياته للأحاديث الصحيحة المتفق عليها، مثلا كحديث جبريل وغيره، ولغيره من الأحاديث، ولكلام السلف ممن سبقوه، يعني من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وبعض شيوخه، جمع ذلك كله في هذا الكتاب موجود. الخلال رحمه الله جمع ذلك كله عن الإمام أحمد. إذا الإمام أحمد أيضا والإمام الشافعي نقل ذلك، وغيرهم من نقل الإجماع. الإمام البخاري له كلمة عظيمة جامعة، لو حفظتموها وإن شاء الله تحفظونها تغنيكم عن كثير من الأقوال في هذا المضمار. ما هي الكلمة التي قال الإمام البخاري رحمه الله؟ أيوة، نعم، رويت، قال رويت أو لقيت أكثر من 1000 شيخ ولم أروي إلا عمن يقول الإيمان قول وعمل. بعض الرواة يقول ولم أروي عمن يقول الإيمان قول، لم يروي عمن يقول إن الإيمان قول، ولكن روى عمن يقول إن الإيمان قول وعمل. فإمام البخاري رحمه الله كان من أشد الناس أيضا في هذه المسألة كعادة أهل السنة في عصر. ولا غرابة في موقف الإمام أحمد، ولا غرابة في موقف الإمام البخاري رضي الله عنه وأمثالهم من بهذه الشدة على المرجئة، لأنهم أخذوا ذلك عن الشيوخ، نقلوا ذلك عن الأئمة الأجلاء، عن ابن أبي شيبة، عن سفيان بن عيينة، عن وكيع بن جراح، عن عبد الله بن المبارك. فهؤلاء أمثالهم من أئمة الإسلام وأعلام الهدى كان موقفهم من أشد المواقف في مسألة الإرجاء. فالإمام البخاري رحمه الله أخذ ذلك عنهم، فكان من حرصه على الرواية وألا يأخذ الدين عن أهل البدع يقول لم أروي إلا عن من يقول الإيمان قول وعمل، لم يروي عن أحد من المرجئة، يعني من شيوخه، لم يدرس أو يجلس في حلقة أحد من شيوخ المرجئة، وإن كان يروي عن شيخ ولكن قد يكون في سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الشيخ بعض من اتهم بالإرجاء، هذا معلوم لديكم أظن. يعني لا يعني ذلك، لا يعني قول الإمام البخاري رحمه الله لم يأخذ العلم إلا عن من يقول إن الإيمان قول وعمل ولم يأخذ عن المرجئة، لا يعني أنه لا يوجد في أسانيد الإمام البخاري أو مسلم وهو تلميذه في هذا الشأن من اتهم بالإرجاء، بل يوجد. ومن أكثر التهم الموجهة إلى الرواة أنه رمي بالإرجاء، وبعض أئمة المرجئة الكبار ممن لهم روايات في الصحيحين وفي غيرهما، لأنه خاصة أئمة الكوفة بالذات، يعني هناك كلمة مشهورة الإمام أحمد رحمه الله والواقع يصدقها، أنه لو تركت الرواية عن المرجئة لتركت الرواية عن عامة أهل الكوفة، ولو تركت الرواية عن القدرية لتركت الرواية عن عامة أهل البصرة. نعم هكذا، هاتان المدينتان انتشر القدر، يعني إنكار القدر والقول بالقدر، انتشر في البصرة وانتشر في الكوفة الإرجاء، فعمت بهما البلوى حتى سرت إلى علماء وإلى أئمة ثقات، أئمة أجلاء كبار، عباد وزهاد وثقات وصادقين في نقلهم، فلذلك يؤخذ عنهم هذه الرواية، وإن كانت الشبهة قد انقدحت لديهم. لكن الإمام البخاري هو بنفسه لم يجلس إلى أحد من المرجئة. طبعا في فرق بهذه المناسبة، في فرق بين أن الإنسان يروي عن إنسان لديه شبهة أو أخذ هذه الشبهة أو يصحح روايته وهو صادق، طبعا الكاذب يكذب لأنه كاذب وإن كان من أفضل الناس عقيدة أو عبادة، أو مثلا الضابط لو جينا من باب الضبط والإتقان، الراوي لا يضبط روايته وإن كان من أكبر العباد أو الزهاد أو أحسن الناس عقيدة، لكنه لا يضبط، لا يحفظ، لا يثقل، هذا يختل فيه جانب هذا الضبط والإتقان. لكن في المقابل قد يختل جانب نعم. فمسألة الصدق، يعني الراوي إذا كان صادقا وإن تلبس ببدعة أو كانت لديه شبهة فإن روايته تقبل، لكن هذا شيء، والجلوس إلى البدع شيء آخر، وخاصة أنه زمن الإمام أحمد والإمام البخاري رحمه الله وأيامهما قد انجلت الأمور وانكشفت الحقائق وأزيلت الشبهات. فهذه أيضا مما نفرق به نحن طلبة العلم بين نوعين من الناس أو مرحلتين، بين نوع الشبهة لديه لم تنكشف والحق لم يتضح لديه وإن كان متلبسا ببدعة، وبين من اتضح له الحق وقامت عليه الحجة، أو بين مرحلة التعمية وظهور الشبهات والناس لم يتبين لهم الصواب، وبين مرحلة إذا قامت الحجة واتضحت كما كان الحال أيام الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه والإمام البخاري. فقد يعني أصبحت الأمة فريقين متميزين، أهل سنة وأهل بدعة، اتضحت. المقصود أن الإجماع قد انعقد، والإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى ذكر من علماء الكوفة جموعا غفيرة جدا ممن كانوا يقولون إن الإيمان قول وعمل، فنقل عن أهل الكوفة وعن غيرهم عما يقارب 200 رجل، ذكر عما يقارب 200 رجل من أهل العلم وهذا الكلام نقله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان، تذكرون هذا أو رجعتم إليه إن شاء الله في كتاب الإيمان. ويعقب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على ذلك في كتاب الإيمان يقول: وقد استطرد أو أكثر من ذكر أهل الكوفة وأهل العراق. لماذا؟ لأن الإرجاء ظهر عندهم، فلذلك أبو عبيد رحمه الله أكثر من ذكر العلماء من أهل العراق الذين ينكرون الإرجاء وينكرون على المرجع. أما أهل المدينة على سبيل المثال فلم يظهر فيهم مرجع، علماء المدينة لم يظهر فيهم هذا المذهب، بل حورب وحوصر أشد المحاربة. وأما في الشام فالإمام الأوزاعي رحمه الله كما نقل عنه اللالكائي بسنده يقول: وقد كان أهل الشام في راحة أو في نعمة من هذه البدعة حتى قدم بها إلينا بعض أهل العراق، يعني نقلت من العراق لكن كانت أخف. وفي مصر وغرب العالم الإسلامي كانت أيضا قليلة. فأكثر من انتشر الإرجاء في البيئة التي ظهرت فيها الخوارج. لاحظتم هنا عبرة أيضا، كل هذه كل ما نأخذه من الدروس فيجب أن نأخذ منه العبرة. كل هذه الموضوعات العقدية، موضوعات الفرق، هي مما نحتاجه في كل لحظة وفي كل وقت أمام أي حدث، وليست مجرد كلاما، مجرد كلام تاريخي وانتهى. لا، البيئة التي خرجت فيها الخوارج هي البيئة التي انتشرت فيها المرجئة. دائما الأضداد إذا اشتد طرف في مسألة فتوقع أنه سيأتي طرف آخر يشتد في مقابله وفي عكس. وهذه قاعدة من قواعد الخلاف، من قواعد معرفة الاختلاف وأسباب الاختلاف، وأنه لا يمكن أن تجمع الأمة إلا على الأمر الوسط. الغلو في جانب لابد أن يؤدي إلى الغلو في الجانب المضاد أو المعاكس. نعم. فإذا قلنا إن الإجماع انعقد إجماع العلماء المعتد بهم الموثوق بعلمهم على أن الإيمان قول وعمل. ابن عبد البر رحمه الله تعالى نقل ذلك في كتاب التمهيد وذكر الآثار فيه. حتى الحافظ ابن كثير رحمه الله نقل ذلك في أول تفسيره في آيات الإيمان في أول سورة البقرة، كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، كذلك ابن القيم. العلماء الذين يعتد بنقلهم وبكتبهم نقلوا أن الإجماع منعقد على ذلك. وكذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله مثلا في كتابه جامع العلوم والحكم في شرح حديث جبريل عليه السلام. فالإيمان إذن لا شك عندنا نحن أهل السنة والجماعة أنه قول وعمل يزيد وينقص. بقيت مسألة وهي أن نقول: ما معنى قول وعمل؟ وما الذي يندرج تحت هذه الكلمة؟ هذه ليست كلمة هينة. أن ذكرنا لكم أن هناك أقوال أخرى أو عبارات أخرى أو جمل أخرى مذكورة في الكتب، مثل ماذا الكلمة؟ الكلمات، لا الكلمات الأخرى مثل إيش؟ أيوة، يعني مثلا القول بأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل في الأركان، هذا قول. فأي العبارات أفضل؟ ما عندنا نحن شك، دائما دائما ديننا اتباع. وأفضل الكلام عندنا بعد كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كلام السلف، يعني بمثل هذه المسائل في التعريفات في التفسير في أي شيء، الكلام الأساس والمفضل والعبارات التي نحجوها ولا نأخذ غيرها، لا نستعيض عنها بغيرها، كلام السلف دائما. إن زدنا أو أضفنا فليكن شرحا له، أما العبارات فلنحرص دائما على عبارات السلف الصالح بعد النصوص، بعد الكتاب والسنة. طبعا هذا معروف لديك، لكن من حيث الاصطلاح كلام السلف هو أفضل كلام وأدقه وأجله في كلام العلماء من كلام العلماء جميعا. فالسلف قالوا قول وعمل، إذا لابد أنهم هم المقتدى، هم القدوة، هم الصواب. إذا نحتاج أن نشرح العبارة قول وعمل. تفضل. يعني إذا تكون هذه العبارة تقسم الإيمان إلى تقسمه أربعة أقسام، الله يستعان. الأول كلمة القول نجعلها كم؟ قسمين، قول قول اللسان وقول القلب. قول اللسان وقول القلب. جميل. والعمل عملين. عمل القلب وعمل الجوارح. جميل. فلما نقسم الإيمان بهذا الأربعة وبعدين نعرف ما أمثلة لهذا ما هو ما معنى الإيمان، ما معنى كل قسم من الأقسام الأربعة وما هي الأمثلة عليه، وبعدين نشوف حكم من جاء بالأربعة، حكم من جاء بالثلاثة، حكم من جاء باثنين، حكم من جاء بواحد مثلا. جميل جدا. إذا فلنأخذها واحدا واحدا. ما معنى قول القلب؟ قول القلب تفضل. أيوة. إقراره وتصديقه وإيش اعتقاده، كل عبارات صحيحة. نعم. قول القلب يعني أن يقر وأن يصدق وأن يعتقد، وهذا معنى القول. فالقول في الحقيقة ليس قول اللسان. طبعا ستجدون من عندنا ناس يقولوا إيش إن الكلام لفي الفؤاد، ينكرون قول اللسان بالكلية ويقولون قول هو قول القلب. وتجدون فرقا أخرى فلنا الكرامية بالعكس يقول لك لا القول هو قول اللسان. هؤلاء على خطأ، هؤلاء على خطأ. في الحقيقة القول يكون بالقلب والقول يكون باللسان كلاهما، لكن كل له معنى. فالقول بالقلب كل إنسان منا يقول بقلبه أو يقول في نفسه، كل واحد يقول في نفسه هذا حق هذا باطل هذا صادق، لكن ماذا يترتب عليه؟ قد يقول في قلبه وينكر بلسانه، قد يقول في قلبه نعم ويقول بلسانه أيضا نعم، ولكن لا يلتزم ذلك عملا. هذا واقع في كل القضايا ليس فقط في قضية الإيمان. إذن نقول أن القول الأول قول القلب، وهو اعتقاده إقراره تصديقه. ونذكر على ذلك أمثلة ولا واضح ما يحتاج؟ واضح؟ طيب يعني مثل إيش قول القلب؟ أو تصديقه أو إقراره مثل ماذا؟ يعني يجمع ذلك كله يا إخوان، يعني إما أن يقول الإنسان في قلبه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقر بها في قلبه، وإما أن يقر، هذا الأكثر يعبر عنه في كتب العقيدة لأنه يجمع ذلك كله. وما هو؟ أن يقر بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. لاحظتم؟ إذا أقر بصدق النبي صلى الله عليه وسلم فكل ما عدا ذلك فهو تابع له، لأنه أعظم ما جاء به هو التوحيد، ومنه الشهادتان ثم الأعمال ثم. وهذا هو أكثر، إذا أردنا أمثلة، أكثر ما كان يقع قول القلب في الإقرار بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أظهر باللسان أو لم يظهر، سواء آمن الإنسان يعني على الحقيقة أو أظهر ذلك بلسانه ولم يؤمن على الحقيقة. فتصديق القلب أو قول القلب هذا حدث أكثر من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قلنا كل من رآه أو سمعه صلى الله عليه وسلم وقع في قلبه أنه صادق لما أخطأنا إن شاء الله، يعني قول القلب يقع عندهم. ولذلك عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه الحبر العالم الذي ذكره المفسرون في قوله تعالى أولم يكن لهم آية أي يعلمه علماء بني إسرائيل في الآية الأخرى وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وخرج ليراه قال فلما رأيته ماذا قال؟ قلت هذا ليس بوجه كذاب. إلى الآن ما أسلم ولا أقر بشهادتين ولا يدري إلى أي شيء يدعو. هذا قول القلب يا أخوان، لاحظتم كيف؟ لما رآه في نفسه كذا هذا ما هو كان، هذا قول القلب وتصديقه. وكذلك كل الأحبار، كل أحبار اليهود، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، قال وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. كيف ما معنى يستفتحون؟ إيش معنى كلمة يستفتحون؟ ها؟ الاستفتاح ما هو؟ أيوة طلب الفتح، الدعاء من الله سبحانه وتعالى بأن يفتح، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، هذا دعاء. يعني إذا كنت في أزمة في مشكلة في خلاف فترفع يديك وتقول اللهم افتح بيني وبينهم، هذا الاستفتاح. واستفتحوا وخاب كل جبار، يعني طلبوا الفتح، طلبوا الفتح والانفراج وانكشاف الأمر طلبوا. فكانوا كيف ما معنى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا؟ يستنصرون يقولون سيخرج فينا نبي آخر الزمان، اللهم أخرج هذا النبي وابعثه حتى نقاتل به العرب فنغلبهم ونهزمهم، يعني يقاتل به الأوس والخزرج. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. لماذا كفروا به؟ في أسباب كثيرة، المقصود أنهم كفروا به، ومن أسباب كفرهم أنهم كانوا يريدون أن يكون هذا النبي من بني إسحاق، من بني إسرائيل، فكان من الفرع الآخر. ولهذا كان كفر اليهود أكثره من جنس كفر إبليس. لاحظتم كيف؟ كفر اليهود من جنس كفر إبليس، وهو كفر ماذا؟ كفر الحسد والاستكبار والعناد، لأنهم يرون إبليس يقول أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هؤلاء يقول نحن بيت النبوة وأهل الكتاب، فلما لا يكون نبي منا؟ فحسدوا المؤمنين حسدا من عند أنفسهم. ولهذا امتن الله سبحانه وتعالى في سورة الجمعة التي فضح فيها اليهود وبين حال أحبارهم وضرب لهم مثل السوء بالحمار، امتن يعني الله تعالى على هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. هذا منة من الله على الأميين الذين كان اليهود يرون أنهم أميون لا يستحقون أن يورثوا النبوة والكتاب، ولكن الله تعالى يصطفي من خلقه ما يشاء ويورث خيره وفضله من يشاء، والله يختص برحمته من يشاء. هذا حسد أهل الكتاب. فإذا القول القلبي حصل أو يحصل عند كل من عرف الحق، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاييره كل إنسان. ولذلك المستشرقون الأمريكان الأوروبيون المستشرقون الروس، كل من قرأ الإسلام أو عرف عنه لا بد أن يقرأ في قلبه وأن يقع في نفسه أن هذا الرسول صادق صلى الله عليه وسلم. فهذا هو قول القلب، هذا الركن الأول من أركان الإيمان وهو قول القلب. نؤجل حكم قائله منفردا حتى نأخذ قول اللسان ثم نجيب عنهما يعني جميعا، لا بأس رأيتم ذلك، يعني كلها مرتبطة. فالقول الثاني قول اللسان ما معناه؟ واضح النطق بالشهادة، يعني نعم قول اللسان واضح، أن يقول إنسان بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هل ينوب كلمات أخرى عن هذا القول؟ ينوب كلمات أخرى ممكن، نعم ممكن في السيرة إذا قال الإنسان إيش؟ لا قبل، إذا قال آمنت نعم أو صدقت أو أسلمت أو أي كلمة من هذا الكلام، فإنها تنوب عنه في ثبوت حكم الإسلام له. لاحظتم؟ ثم يعلم بعد ذلك الشهادتين وغيرها، فإذا قالها ضمنا أو لفظا فيثبت له حكم الإسلام. هذا من الشواهد على ذلك. نعم قولوا أيوة، لأنهم لم يحسنوا أن يقولوا إيه أسلمنا فقالوا صبأنا. هم يسمعون قريش يقول محمد والصباه الصباه الصابئون صبأوا، فأرادوا أن ينجوا أنفسهم أو يتعودوا من القاتل بايهم من النية. نحن مسلمين أنه إذا أقر بها حتى وإن كان نية غير ذلك يثبت له حكم الإسلام ظاهرا، كما سبق معنا في الفقرة السابقة. فقالوا صبأنا صبأنا، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك من ماذا؟ مما صنع خالد ومما فعل خالد. إذن لاحظوا كيف، هل تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من خالد؟ ولو تبرأ من خالد خلاص لن يقربه، يصبح من المنافقين أو من المرتدين وحاشاه، لكن هو قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، لأن خالد عليه السلام صنع بهم كما صنع من الذي قتل الرجل؟ أيوة. إذن هذا هو، فلذلك من قال لا إله إلا الله فهذا يعصم دمه وماله. فإن عبر بما يدل على ذلك فإنه يقبل منه ويرفع ويكف عنه السيف ويعصم دمه وماله، ولكن يحفظ ويعلم الشهادتين ثم يعلم ما بعدها من الأحكام. الأخوان ذكروا الإشارة، أيوة. إذا كان أعجميا لا بأس تذكرها، هذه مرت علينا. لو كان الرجل أعجميا نعم فقال عبر بلغته أو بالإشارة أيضا يقبل منه، كما ذكرنا في حديث اللالكائي، الرواية اللالكائي التي ذكرها عن عمر رضي الله تعالى عنه، واستشهدنا بها في أي باب، في أي باب استشهدنا بالإشارة؟ أيوة أحسنت، في باب العلو، في باب العلو، أن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: لو أن المسلمين حاصروا أهل حصن، يعني كفار في الحصن، فخرج منهم رجل فأخرج يده ورفعها إلى السماء فقتله رجل لقتله به. لماذا؟ أشار إلى السماء. خلاص يمكن ما يمكن يكون، طبعا الصحابة رضي الله تعالى عنهم فضلا عن غيرهم قاتلوا الفرس، قاتلوا الروم، قاتلوا الترك، حتى الترك التركمان في أذربيجان وفي غيره، هذه فتحت أيام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قاتلوا البربر، قاتلوا القبط، يعني أمم كثيرة، لغات كثيرة. فإذا لو أن أحدا أشار هكذا، هذا قلنا هذا من أدلة الفطرة على العلو، على علو الله سبحانه وتعالى، أنه معنى كذا معنى أنا وحدت أو آمنت بالله وأشار إلى السماء، أو الوهم من أشار بهذه الإشارة يكف عنه السيف ويعلم بعد ذلك التوحيد حقيقة. طيب من لم يقر بالشهادتين، لو أن عبدا ما أقر بالشهادتين، لكن كما يقول كثير كتب الأشعرية ملأ بهذا وغيرهم، إذا أن من عرف النبي، من عرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم بقلبه ورآه وصدقه ثم مات، قالوا هذا يكون مسلما، وإن كان قصر في عدد النطق بالشهادتين فيكون عاصيا، ممن ذكر ذلك وانتصر له مثلا الغزالي في الإحياء وشرحه الزبيدي شرحا أيضا وافيا، وأكثر كتبهم على ذلك من الأشاعرة المعاصرين منهم والقدامى، على أنه إذا صدق بقلبه نجا عند الله. فما صحة هذا القول في ميزان الشرع؟ أيوة، القاعدة في هذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: من لم يقر بالشهادتين فإنه ليس بمسلم وليس بمؤمن، ولا يأخذ أحكام الإيمان، لا يستحق أحكام الإيمان لا في الدنيا ولا في الآخرة. من لم يقر بالشهادتين فالإقرار بها واجب إجماعا، إجماعا على أن الإقرار بالشهادتين إجماعا به يدخل الإنسان في الإسلام والإيمان، واجب لتحقيق أن يكون مسلما، ليس واجب يعني مجرد، لا يعني ليكون الإنسان مسلما لا بد من الإقرار بالشهادتين، فإن لم يقر بهما فلا ينفعه تصديق أو إقراره بالقلب. نعم. وذكر الأخ مثالا، أيوة، على أن معرفة الحق بالقلب مع إدائه باللسان لا ينفع صاحبه مطلقا، ذكر مثالا واضحا معروفا ومتفق عليه عند أهل السنة قاطبة، يعني لم يخالف فيه إلا الرافضة ولا يعتد بخلافه لا في هذا الباب ولا في غيره، وهو قصة موت أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. فليس هنالك من شك في أن أبا طالب كان مصدقا غاية التصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه نبي قطعا، وإلا فهل يقف معه المواقف؟ هل يحفر معه في الشعر؟ هل يتحمل الأذى؟ هل يضحي كل التضحيات مع من يظن كذبة؟ لا يمكن ذلك، النفوس تأبى ذلك. فهو كان مقرا ومصدقا بغاية التصديق بأن محمد صلى الله عليه وسلم صادق وأنه على الحق، ولقد علمت من شعره المنسوب إليه لأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ما أبان، ما أبان، ما أصبح بإرسالي ولا سمح. لماذا؟ خشية الملامة، وهذا الذي حصل عند موته، خشي أن يقال ترك ملة عبد المطلب. كيف ملة عبد المطلب؟ لحقهم إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثار مقتدون. لا هذا لا يمكن. الآباء والأجداد النخوة الشيمة المدبئة هذه أحيانا تحول بين الإنسان وبين الإذعان للحق. فإذا إقرار الإنسان أو فصول قول القلب من أحد، ولكن مع انتفاء قول اللسان امتناعه بلسانه هذا لا ينفعه بشيء، اتفقنا على هذا. طيب هناك اعتراض يعترض به، وأنتم لو ذهبتم إلى بعض البلاد أو جلستم بعض المشايخ من الأشعرية أمثالهم وهم كثير في الأمة أكثر ما يقر الآن، وقلت له هذا الكلام على طول يحتج عليك بحجة، يقول لك إيه؟ يقول طيب الأبكم الأخرس الذي لا يستطيع يتكلم هل تثبتون إيمانه؟ ماذا نقول نحن؟ نثبت إيمان الأبكم ولا لا؟ طيب يقول لك تثبت إيمانه وما أقر بالشهادتين، فإذا سقط عنه هذا الركن ركن النطق، وتكتفون منه بالماذا؟ بالقلب، بالإقرار بالقلب. وشبهة أخرى نضيفها معها لأنكم قد تسمعونها أيضا ويتقرؤونها، يقول لو أن إنسانا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى آياته فصدقه فأراد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله فمات من وقته، تقولون هذا يدخل النار؟ يحتجون علينا بهاتين الحجتين، فكيف تردون على الأولى منهما؟ لعيب شيء. نعم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم كتب للبكم يعني الأخ يريد يقول إن ممكن نتخذ أي وسيلة نعرف بها إيمانه، مو لازم الكتابة، خليني أنا أعلم كلامك حتى ما نحصر في الكتابة. أنت تقول نكتفي منه بما يدل مثل غير الكتابة الإشارة، يعني هذا أبكم يا شيخ لو كان يكتب هذا صار معاهد العمل هذه ما كانت موجودة، يعني أيوة الإشارة أوضح، يكتفي منه بالإشارة. طيب اكتفاؤك منه بالإشارة كم من الاستدلال دليل على إيش؟ أو لماذا أنت عدلت عن النطق للإشارة؟ أيوة لأنه إيش؟ معذور، يعني الركن يسقط عن المعذور. خلونا نأخذ مثال يوضح هذا المثال. أيوة مثل في الصلاة، خلينا نأخذ أوضح من الله، نأخذ ركن القيام. أحسنت يا أبا رائد، نأخذ موضوع إيه؟ القيام. أليس القيام في الصلاة ركن من أركانها؟ طيب واحد مقعد لا يستطيع أن يقوم كيف يصلي؟ قاعدا أو كما يستطيع، المهم كما يستطيع. طيب كيف يسقط عنه الركن؟ هذا ركن، يقول الركن لا يسقط. نقول الركن إنما يكون ركنا متى؟ مع القدرة، مع القدرة. أي نعم، فسقوط الركن بالعذر لا يعني أنه ليس ركنا بحق غير المعذور. أليس كذلك؟ واحد جاء وقال له قم يا شيخ، قال يا أخي ما هو ركن القيام؟ كيف ما هو ركن؟ قال لو كان ركنا لما سقط عن المقعد. سبحان الله العظيم، فأنت راجل والله تعالى أعطاك يعني أرجل وتتحرك وتمشي كل شيء وتحتج أو تصلي كما يصلي المقعد الفسيح، وتقول ما هو ركن؟ لو كان ركن ما أسقط. ما يسقط عن المعذور لا يعني ذلك أنه ليس بركن لغير المعذور. لاحظتم يا أخوان هذا شيء واضح. إذن هل يحتج به؟ هل يحتج بالأبكم لأن الأبكم أو الأخرس أو الأخ لا يستطيع أن يقول بلسان يشهد أن لا إله إلا الله فسقط عنه الركن، هل يحتج بهذا على أن الإقرار بالشهادتين ليس بركن في الإيمان؟ نقول لا، ليس الكلام هذا احتجاج بغير حجة، شبهة واضحة إن شاء الله. هذا يعني أنتم تظنون بعض هذه الأمثلة هذه يعني ركب عليها شبهات وأخرى، يعني يظن أصحابها أنهم احتجوا غاية وأنهم يعني هدموا كلام أهل السنة وأنهم اعترضوا بذل هذا الكلام، فينبغي أن تفهموا وإن كان بدهي بالنسبة لكثير من الإخوة. طيب ما قولكم في الشبهة الثانية يا عبد الله؟ أيوة يعني الذي عرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم بقلبه ثم مات ولم ينطق بالشهادة. فنقول يقول الأخ عبد الله أنه نحن نحتاج في الدنيا، نحن في أحكام الدنيا إلى إقرار بالشهادتين لإجراء الأحكام الظاهرة عليه، كونه هو عند الله سبحانه وتعالى مؤمنا لأنه ما قدر مات فجأة، هذا عند الله، فنحن في الدنيا لا نعده مؤمنا. يعني معنى آخر، كوننا نحن في الدنيا لم نعتبر أن هذا الإنسان مؤمن لا يغير من الحقيقة شيئا إن كان عند الله تعالى مؤمنا في الحقيقة وعجز عن القول، ما يضره، ما يضر أحكامنا نحن، لكن نحن يضرنا أن نجري عليه غير ما أمر الله تعالى به من الأحكام، أن نجري عليه حكم بغير بينة. هنا هذا جواب. وأيضا يمكن أن نكون نجيب على ذلك بشكل أوفى أو بشكل أكثر، لأن هذا الرجل إيه؟ لأنه الوقت الذي آمن فيه لم يلحق وقتا موسع لينطق بالشهادة، وكان وقته مضيقا فيحكم له بذلك، ونقول إذا زادت تلك الفترة ولم يقل نحكم بكبره. جميل. هو الحقيقة أول شيء أنه المسألة هي افتراض، وكذلك هو لا ننسى دائما هذا، دائما أهل البدع يعني يلجون يجادلون فيه لجج افتراض، الحقيقة هي مجرد افتراض، انه كان قاعد فرأى النبي، اي نبي من انبياء الله صلى الله عليه وسلم على الجعيد، فصدق على بال ما يبغى يقول اشهد ان لا اله الا الله جلطة مدة يسموها فجأة افتراض، هذا مجرد افتراض، مات واحد اطرق عليه النار فجأة. لكن نقول يعني فقط من باب ان الاجابة عليهم انه كما قال اذا هذا اذا الوقت في حقه مضيق، فاذا لا يكلف الله نفسا الا وسعى، يعني كان بينوي، كان يبغى يقول اشهد ان مات خلاص، هذا ما ليس كلامنا في الحالات الشاذه ولا في الحالات الافتراضيه. لاحظتم يا اخوان؟ لعل هذا اللي عندك يا شيخ صلى. ايوه الاحكام الظاهره، وزي ما قال احمد نعم، لا هم يقصدون انه نقول انه عند الله، ايوه عند الله في احكام الاخره يكون مؤمن، اذا يقولون ايوه هم يقول ما دام انت اذا افترضت انت انه عند الله مؤمن فكذلك افترض في الدنيا انه مؤمن. ولذلك الجواب نقول ليس كلامنا كله ليس في الاحكام، في الامور الشاذه الاستثنائيه، يعني واحد الشاذ في الناس او الاستثناء ان يكون الانسان اخرس لا يتكلم، الشاذ او الاستثناء انه يعني حالات نادره جدا انه اراد ان يقول لا اله الا الله فمات، هذا ليس كلامنا في هذا، وانما دائما النصوص الشرعي وكلام الائمه وقواعد العلم عموما، اي علم العلوم تبنى على ماذا؟ على الاسس والاصول والقواعد العامه، وليس الكلام ولا يبنى الكلام على الشواذ، ولا لا تنتهي الامور، لا ينتهي الكلام. يعني لو أننا لا نصحح أي قاعدة لها شواذ لما صحت قاعدة تقريبا في الدنيا، لابد أن نفيق كل، وبالذات قواعد الشرع. يعني في هذه المسألة خلونا نستفيد فائدة أخرى، يعني إن شاء الله تتعلق بمسألة القاعدة والاستثناء. من أعظم الفوارق بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين مذاهب أهل الكلام، وأن وأن وأن أن علم الكلام لا يصلح أن نأخذ منه ديننا، أن علم الكلام رتب العقيدة ترتيبا عقليا، يعني على القواعد المنطقية على القواعد الرياضية مثل الرياضيات. لاحظتم كيف؟ هل تستطيع أن تبني قاعدة منطقية أو قاعدة رياضية ولها استثناء؟ ما تسمى قاعدة، ما تسمى قاعدة في علم الرياضيات ما دام لها استثناء، ما دام ما تصدق، فالذي لا يصدق مرة في حكم العقل ممكن أن لا يصدق مرات كثيرة. فرق جدا شاسع بين القواعد الشرعية وبين القواعد العقلية التي يسمونها منطقية أو رياضية. خلونا نمثل على هذا الشيء. من جبنا منكم قاعدة من القواعد العلمية في الكيمياء أو في الرياضيات أو في الفيزياء؟ ونحن عارفين التفاعل، جبنا قاعدة يشير على قدنا. يعني مثلا ايوه هو اوضح ضربا للسجين انا ما اعرف افضل. هذه من قواعد علم النفس ما هي من قواعد الرياضيات. ايوه يعني تقريبا يعني مثلا كل سائل مثلا او الماء يتبخر بالحراره قاعده ان الماء يتبخر بالحراره هذه قاعده. يعني لو جاء واحد من العلماء واثبت فرضا ان الماء ما يتبخر بالحراره كانت القاعده ايش خطا. من القواعد الفلكيه مثلا معروفه ان كل نجم له مدار له يعني كل كوكب واحد وضع نظريه مثلا لو جاء واحد وضع نظريه وهي ان كل الكواكب تدور لها مسار. جاء واحد قال بعد 100 سنه اكتشف ان في كوكب ما يدور بطلت النظريه خلاص بطلت. لاحظتم كيف لا يقال ان هذه النظريه يستثنى منها كذا. هذا الاصل في الاحكام العقليه ان يكون الامر كذا. اذا قلت كما في علم المنطق مثلا لو قلت كل الطلاب نجح كل طالب نجح فإن الدعوة هذه تكون كاذبة لو جاء واحد واكتشف أن فيه طالب رفض. تكون القضية إيه؟ كاذبة. لأن قولك إذا جاء واحد قال كل الطلاب نجحوا جاء واحد قال بل رفض منهم فلا تكذب بهذا الشكل. لابد علم الكيمياء وعلم الفيزياء وعلم الرياضيات وعلم الكلام وعلم المنطق القاعدة عندما توضع يفكر الإنسان فيها كثيرا جدا حتى يقولها. ولهذا تجد في أصول الفقه يقع الخلط والخطأ من أصوليين. لماذا؟ عندما يؤصل قاعدة بعدين يجد أنه في الشرع حديث جاء حديث يخالفها فيضطر يرد الحديث. وليس رد بعض الناس على حديث وقالوا حديث أحد قالوا مدري قالوا خالف الأصول الكلية. هذا هو قلنا لكم هذه فائدة من الفوائد المهمة إن شاء الله. فهذا خطأ وخلل في عقولهم لأنهم ظنوا أنه ما دامت المسألة قد ثبتت القاعدة بها فما خالفها هو باطل. هذا غير صحيح. يعني مثلا من القواعد الأصولية المقررة أن الشك أن اليقين لا يزول بالشك قاعدة أصولية صحيحة وفي الطهارات في الأحكام ممتاز جدا فنحن نطبقها. لكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحكام بنى الحكم ورتبه على أمر مظنون أو مشكوك مثل الرضاع هذا ثابت. يا رسول الله أن امرأة أخطبت امرأة فقالت جاءت امرأة فقالت إني قد أرضعتها ماذا قال؟ قال كيف وقد قيل خلاص مدام قيل انتهى ما تأكدنا ما جزمنا ما خلاص قيل في حقيقة الأمر. وكذلك في أيضا أمر آخر نعمل فيه بالشبهة نعمل فيه بالشك والشبهة يعني استواء الطرفين ليس يعني ظن راجح مع يعني شك لكن استواء الطرفين في مسألتين الذبائح. أحسن دخلت كذا لقيت شاتين واحدة أو قطعتين من اللحم ما تدري هل هذه القطعة من المذكاة أو من الميتة ماذا تفعل؟ تترك السنتين غلبنا الشك. هذا ليس القاعدة لكن هذا شيء صحيح استثناه الشرع. إذا الشرع قواعده ليست كقواعد وقواعد العقلية. هذا في حديث عدي بن حاتم الصيد نعم مسألة الذبائح. إذا نقول يا أخوان القواعد العقلية عموما لا يدخلها الاستثناء. إذا دخل الاستثناء بطلت القاعدة. يعني يكفي أنك تأتي بمثال لكي تبطلها. في علم المنطق الحديث كما يسمونه وفي علم الحركة كما يسمونه أو عموما العلم الغربي العلم الأوروبي عموما يقولون إن جاليليو هو أول من أخرج العلم من ظلمات العصور الوسطى إلى العصر الحديث علم التجربة. وكيف كان هذا جاليليو قرأ الأقدمون كانوا يقرون بما قاله أرسطو استنادا للقاعدة العقلية. القاعدة العقلية تقول إنك إذا أسقطت جرمين أو جسمين فإن الأثقل منهما يصل إلى الأرض قبل الأخف. يعني طلعنا على ارتفاع كيلو في الفضاء مثلا رمينا قطعة حديد وزنها طن قطعة ثانية وزنها كيلو أيهما يصل الأرض قبل الآخر أو كيف يصل الآن؟ قالوا بالعقل اللي وزنها أقل صفر قبل وزنها كيلو، ومشى الأقدمون على ذلك استنادا إلى ماذا؟ استنادا لا ما يعرف ذلك، استنادا إلى أحكام عقلية. هذا هنا الشاهد يا إخوان، استنادا إلى حكم عقلي تصوري بحث، وهو أنه ما دام هو الثقيل فإنه يوضع قبله خفيف، بس هذا الاستناد له يعني بالعقل. جاء للي جاء قال ليش نصدق هذا الكلام؟ لابد أن إيه؟ أن نجرب. فصعد إلى برج عالي، قال على قد المهم اللي قدر يطلع، ورمى قطعة وصلت الأرض إيش؟ سوا طبعاً سوا، ما في فرق يعني، إلا كان ترمي ورقة وترمي طن حديد، لكن نتكلم عن طن وعشرة طن حديد، وصل الأرض سوا ما في شك، إلا إذا حدث عامل آخر، يعني شيء آخر غير مسألة الوزن، يعني الخلخلة، خلخلة الهواء أو الفراغ أو الاهتزاز أو يعني شيء مسألة أخرى، لكن الأصل عنده. فقالوا إذا بهذه التجربة، إن جاليليو بهذه التجربة، شو العلم الغربي هذا كله الآن اللي وصل من الاكتشافات والاختراعات إلى شيء مذهل جدا، أصله يقولون هم أصله هذه التجربة. بدأ الناس يفصلون بين الأحكام العقلية وبين الأحكام الواقعية التجريبية، لا يقول لك لا تجرب، مجرد حكم عقلي كيف عرف؟ جرب جرب، ممكن أحد يقول لك الحديد أقوى من الماء، هذا عقليا الحديد أقوى من الماء، يجي يقول لك لا تجريبيا لا، إحنا لو ضغطنا الماء أو ضغطنا الهواء في وسط، معروف عندنا الآن الآلات الضاغطة زي هذه الحفاظ اللي يحفر، يحفر بيش بالهواء، أيوه صح، إذا ضغط الهواء أو ضغط الماء ووجده إلى جسم صلب فإنه يخرقه. إذن لا المقصود إيش؟ إنه التجربة تأتي بما يخالف المقررات العقلية الجامعة. الشرع والدين الله سبحانه وتعالى جعله أوسع من ذلك، وجعله قابلا، لأن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فمن فضل الله وحكمته وسعة رحمته وفضله أن القواعد الشرعية تقبل الاستثناء، فهي قواعد مرنة، فتجد هناك قواعد قطعية وتطبق على آلاف الحالات، ثم في الوقت نفسه تجد أنه يخرج عنها أمر من الأمور، وهذا الذي يخرج عنها لا يعارضها، بل نقول إنه يستثنى من ذلك هذا، بس هذا كله يستثنى هذا من هذا، والحكم يبقى على عمومه فيما عدا الحالة المستثنى. نعم، هذه يعني استطراد مسألة القواعد اللي ودانا إليها، مسألة الإيمان، موضوع الإيمان، أنه قولهم بأن الأذكر أو الأخرس أو الذي رأى الآية أو المعجزة كما يسمونها، لأن الله تعالى سماها إيش في القرآن؟ آيات أو برهان، فذلك برهانان من ربك، لم يسمها معجزة، لكن يعني المقصود من رأى الآية فآمن فمات ولم يقر ولم يصدق بشهادته. نقول لا نتكلم نحن عن الحالات النادرة أو الحالات الاستثنائية أو الشاذة، بل نتكلم في الحالات الأصلية الأساسية العامة، ولا معارضة بين الحالات العامة وبين ما قد يثبت له الحكم استثناء، ما في تعارض بيننا بين هذا وهذا، إنما المعارضة تكون في القواعد العقلية، في القواعد الكلامية، علم الكلام مثلا. أما في القواعد الشرعية فلا اختلاف بين كون مثلا القيام ركن من أركان، ركن من أركان الصلاة، وبين أن المعذور لا يقوم، لا اختلاف مثلا، طبعا فيه اختلاف، لكن أقصد أنه عند من يقول به أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لكن عند من يقول بأنها ليست في كل ركعة، وأن المسبوقة إذا أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، فيقول هذه ما تدخل في لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة، لماذا؟ لأن وقتها فاته، فعليها أن يأتي بها في الركعات، يعني في الركعة الثانية إذا كانت ثنائية، أو ما بعدها إن كانت ثلاثية أو رباعية مثلا. فإذا المقصود أنه ما في تعارض، يعني هو قد يسلم لك بالقاعدة، ولكن يقول مع تسليمي لصحة القاعدة وعمومها لا أعملها فيما استثني، فالاستثناء وارد ولا حرج يعني في ديننا، لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كلام فقهاء الإسلام وقواعد العلم الشرعي. إذا حكم من لم يأتي بركن الإقرار باللسان أو من لم يأتي بركن الإقرار بالقلب هو الكفر، لا يحكم له بالإيمان. فذكرنا الأمثلة على من يأتي، من أتى من لم يأتي بالإقرار باللسان. طيب من أو يأتينا بأمثلة أو بأدلة عن من أقر باللسان وليس بالمؤمنين عند الله سبحانه وتعالى؟ ها؟ أي هذا لسان واضح جدا، المنافق. ماذا قال المنافقون؟ نعم، يقول جاسياتهم ما ليس في قلوبهم، نشهد، قال نشهد إنك والله يشهد المنافقين لكاذبون، كذبهم الله. ولهذا قال في آخر التوبة الآية السورة التي يعني فضحتهم وزلزلتهم وشقشقت عن قلوبهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بعد أن ذكر أنواع النفاق ومنهم ثم ذكر أنواع المؤمنين وأصنافهم، السابقين الأولين، وذكر الذين خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا، وذكر المرجون لأمر الله المرجين لأمر، وذكر الذين خلفوا، خاطب الجميع كلهم بخطاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وذلك اشترطوا لتوبة المنافق أن يقول لا إله إلا الله ويقولها. ماذا يشترط لتوبته لكي يتوب؟ الصدق والإخلاص. نعم، أن يتوب من النفاق، وأن يصدق، وأن يخلص دينه لله، وأخلصوا دينهم لله. إذن لابد الصدق والإخلاص. طيب، إذن معروف هذا، ما يحتاج إلى نقاش. يعني المرجئة الكرامية أتباع محمد بن كرام السجد الثاني القائل بأن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، مستدلا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أحكام الإسلام الظاهرة لكل من أقر وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بلسانه وكف عنهم وعدهم مؤمنين، نقول هذا القول غير صحيح. لماذا؟ استدلاله صحيح، الاستدلال دليله صحيح، لكن استدلاله خطأ، استدلال به على ما يريد خطأ. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم أجرى عليهم أحكام الإسلام على كل من أظهر الشهادتين بلسانه فحق، لكن هل هذا دليل على أنه حكم لهم بالإيمان باطلا وحقيقة؟ في فرق بينهما. فنقول: ماذا تريد ابن كرام؟ ماذا تريد؟ إن كنت تقصد بالإيمان الإيمان الحقيقي، الإيمان الذي ينجو به صاحبه من النار ويستحق به دخول الجنة إما توا ورأسا كمن سلم من الكبائر، أو بعد دخول النار لمن شاء الله تبارك وتعالى له أن يعذب بها، لكنه في العموم يستحق يعني الجنة. إن كان هذا هو الإيمان قصدك فهذا لا يكون بمجرد الإقرار باللسان، وإن كنت تقصد مجرد الإجراء الأحكام الظاهرة فهذا نعم، لكن كلامنا نحن في الإيمان على الحقيقة وليس في الإيمان الظاهر وإجراء الأحكام. أي نعم. فالمنافقون لم ينفعهم الإقرار باللسان لأنهم لم يكونوا مصدقين بقلوبهم مخلصين في ذلك القول لله سبحانه وتعالى. فلا بد من يعني شرط أساس من شروط شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الصدق، أن يكون صادقا، أن يقولها صادقا من قلبي، وكذلك الإخلاص أن يقولها خالصا من قلبي. أما إذا قالها الإنسان، طيب يعني يأتينا مثال آخر، يقول لك إذا قالها الإنسان كما قالها فرعون لما أدركه الغرق، قال آمن أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، في مثل هذه الحالة هل ينفعه الإيمان؟ لماذا؟ هاي في السبب. طيب ما قالها؟ أيوة أحسنت، يعني في حالة، هذه حالة أخرى تماما، لأنه هذه قد تأتيكم مثلا بعض الشبهات أو هذه مثلا أخرى. ما هي؟ خروج التكليف، يعني انتهاء وقت التكليف وقت الاختيار. متى يتوب الإنسان؟ إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرق، يعني الأمة أو العالم له مرحلة له وقت، والفرد له وقت. أما الناس جميعا الخلق جميعا فوقت قبول التوبة إلى متى؟ إلى أن تطلع الشمس في المغرب. إذن كل الإنسانية هذه لها باب مفتوح أن تتوب إلى طلوع الشمس. وأما الفرد في ذاته فهو مدة عمره إلى أن يغرق. إذا رأى الهلاك فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، فخلاص إذا رأى البأس يقول آمنت الآن، آمنت ليش؟ ماذا ينفع؟ هل هذا إيمان بالغيب؟ في هذه الحال هل هو إيمان بالغيب؟ ليس إيمانا بالغيب، إيمان بالمحسوس المشاهد. إذا رأى العبد عافاني الله وإياكم ملائكة العذاب جاءت نزع روحه يقول أسلمت وعلمت أن محمد الصادق، هذا الآن ما آمن بالحقيقة، هو أقر بأمر يشاهد مرئي. وكلمة الإيمان الشرعية معناها التصديق على الغيب، التصديق بالشيء على الغيب. أما ما يراه الإنسان أمامه هذا ما يحتاج إلى أن يقال له آمن به، لاحظتم كيف؟ ولذلك لما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ابن عربي، العربي أوهام كان في رأسه هو كل أهل حتى الوجود الأوهام والخيالات، لأنه كان يظن أنه هو الله تعالى الله عن ذلك، وأن الله حل فيه أو أنه رسول أو أنه كذا أو أنه. طيب فلما حضرته الوفاء ماذا قال؟ إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي، أمنية غفرت نفسي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. الله ما انتهت، هذا آخر ما قال به ثم مات. يعني كان يظن أنه فعلا وحتى الوجود شيء لا على شيء. فلما رأى ملائكة العذاب صلى الله العفو والعافية خاف، ما عاد ينفع. أمنية غفرت نفسي بها زمنا، كان يتمناها ويهواها ويظن أنه من الواصلين، وكتاباته في الفتوحات شيء عجيب جدا في معرفة الله والقرب من الله، وكل الكلام هذا لحظة الصدق تبخر، جاءت الملائكة وإذا به يراها، نسأل الله العافية وإياه وخال المسلمين، يراها كما جاء في الحديث. إذا إيش معنى هذا؟ كل الكلام ذاك كله خلاص انتهى، ما ينفع الإيمان هذا. واليوم أحسبها أضغاث أحلام، والعياذ بالله عاين لما عاين الحق انتهى. فلا ينفع العبد إيمانه، لا ينفع العبد إيمانه أو إقراره حال الاحتضار أي بعد معاينة اليقين. لا فرعون غرق لا الغرق، جاءت ملكة العذاب آمن أنه لا إله الذي آمن فيه بنو إسرائيل، ما ينفعك يا فرعون وأن تقول من المسلمين، ما ينفعك الآن وقد عصيت قبل الآن، هذا استفهام إيش؟ من استنكار، ليس هذا وقت الإيمان، وقته لما رأيت البينات. الآن رأيت العذاب نفسه، أولم ترى البينات؟ أولم يرك الله سبحانه وتعالى آيات عظيمة عجيبة على يد موسى عليه السلام، آيات جعلت السحرة ينقلبون في لحظة من قوله يعني بعزة فرعون، يقسم بعزة فرعون، إلى قولهم والذي فطرنا. سبحان الله، يعني كفروا في لحظة، لحظة كفروا بفرعون، ولم يعد يحلفوا به ولا بعزته، وإنما آمنوا بالله وأقسموا بالله سبحانه وتعالى. قالوا لن نؤثرك على ما جعلنا لك والذي فطرك، تقضي ما أنت قضي، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا خلاص. لماذا يؤمن السحرة ويؤمن من آمن ويرى وتؤمن زوجه؟ وفرعون مستكبر على الله، عاصي مؤالف، فلما أدركه الغرق آمن، أو لا ينفعه في شيء. طيب فمن إذن الركنان هذان، من جاء بالإقرار بالقلب وحده هل يعد مؤمنا؟ لا يعد مؤمنا. طيب من جاء بالإقرار باللسان وحده هل يعد مؤمنا؟ لا يعد مؤمنا. طيب نعم، يعني على الحقيقة لا في إجراء الأحكام، إنما الأحكام يلزم من جاء بالإيمان بالقلب وحده. هذا ما ندري، احنا ما نعرف، ما نرى، لا نرى القلوب، لكن نقول إذا قال أبي اللسان يلزم بالأحكام. فإذا قال ما أصلي وامتنع عن الصلاة مرتد، هذا التارك لدينه المفارق للجماعة خلاص. لاحظتم؟ إذا هذا الحكمة. طيب ننتقل للأمثلة أو لمعنى العمل، يعني القول انتهينا منه، القول قول باللسان وقول بالقلب. طيب العمل، عمل القلب وعمل الجوارح. عمل القلب ما هو؟ وما مثاله؟ الخشية، الاعتماد، التوكل، الانقياد. لا كلكم تعرفون، لا بأس. ها وإيش كمان؟ الخوف، الرجاء، الرغبة، رهبة، الاستغاثة، يعني تدخل في. طيب نقول هذه الأعمال كلها، يعني أكثر القرآن، أكثر حديث القرآن عن أعمال القلب، هي الأساس، هي التي بناء عليها تكون أعمال الجوارح: الإخبات، الإنابة، التوكل، الرغبة، الاستعانة، الصدق. وهذه اللي في الفاتحة: إياك نعبد، قال وإياك نستعين، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. قلنا إن أعمال القلب كثيرة وهي مهمة، وكل واحد ما ذكرتم هذا له آيات وله حديث الحمد لله كثيرة. نحتاج أو نريد أن ننبه من الأخوة إلى إيش أصل هذه الأعمال. ذكرناها، يعني يمكن أن نذكر بعض أعمال القلوب التي تجمع جميع الأعمال. يعني كل كلامكم صحيح بس من باب زيادة الفائدة بس. أيوة الرضا وكلها. لا الرضا من أعظم أعمال القلوب، كذلك أن الإنسان إذا قال رضيت بالله ربا، بالإسلام دينا، محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، برضو القبول لا شك إذا قال، يعني لم. لكن ذكرنا نحن قلنا عملين نسيتوها هذا قبل الحج: المحبة، الله يفتح عليك ما شاء الله. نعم أصل جميع الأعمال إيش؟ المحبة. وأصل جميع الأقوال الصدق. ما قلنا أن الإيمان قول وعمل، الإيمان أقوال وأعمال، يعني أليس كذلك؟ أصل جميع الأقوال إيش؟ الصدق. وأصل جميع الأعمال إيش؟ المحبة. إذا أصول الأعمال القلبية أصلا المحبة والصدق. ما رأيكم الإنسان إذا اجتمع في قلبه الصدق مع الله، الصدق في الإيمان بالله إلى درجة اليقين والرضا، أن الرضا مرحلة أو لازم مع الصدق، ووصل به المحبة، محبة الله ومحبة رسول الله ومحبة المؤمنين، إلى أنه لا يقدم على مرضاة الله سبحانه وتعالى أي شيء، خلاص هذا استكمل الشعب كلها بإذن الله سبحانه وتعالى، أنها جمع أصول الأعمال. كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، ذكر أيضا ابن القيم في الرسالة أكثر من موضع. إذن أساس الأعمال يا إخوان وأهمها المحبة، يعني أعمال القلب هذه كلها أساسها أو أعظمها عملان، لأن الأقوال والأعمال جميعا ترجع إليهما، وهما المحبة والصدق. فمن لم يكن محبا لله ولا يرسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، يعني لو أنفق الإنسان الآلاف والملايين كما ذكر ذلك النبي الله صلى الله عليه وسلم وهم كارهون، هل يقبل منهم؟ يعني الصلاة، صلاة الله تقيل لماذا لا تقبل؟ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا الكسلان علامة إيه؟ الكسل علامة ماذا؟ عدم المحبة، ما يحب العمل هذا. وكذلك أنت لو كنت في أشد النوم وتعبان جدا وسهران ودخل عليك من تحب صديق قديم أو أي شيء أو أي خبر مفرح، قم يا فلان، تقوم في غاية النشاط، أليس كذلك؟ بغاية الصبح ما تفكر لا سهارة، يقول يا شيخ التعب كله راح لما رأيت هذا، أليس كذلك؟ هذه سنة الله فيها. ولهذا يا إخوان لما تمكنت محبة الله من قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم والسلف الصالح، ترون العجب العجاب من جهادهم في سبيل الله، من حرصهم على طاعة الله، من عبادتهم لله، من إيثارهم لما عند الله على هذه الدنيا جميعا. تمكنت المحبة في قلوبهم تأسف على أي عمل. المصطفية يقول المحبة نار في القلب تحرق كل ما سوى المحبوب، يعني من أمثلتهم. طيب كيف تحرق كل ما سوى المحبوب؟ يعني تخرج من قلبك حب الدنيا وحب الشهوة وحب النفس، لكن المصطفية عبدوا أنفسهم والعياذ بالله، عبدوا رغباتهم، عبدوا شهواتهم، أما المحبة الحقيقية فهي أن يؤثر الإنسان رضا الله ومحبة الله ويقدمه على كل شيء، فيكون تكون محبته تابعة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ثلاث ما كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ما في شيء يقدم. ولا يأمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولذلك ذكر في آية التوبة: قل إن كان أبناءكم وأبناءكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وتجارة ترضون ومساكن، أيوة، يعني هذه المغريات، القرابة والأموال والمساكن والتجارة والتجارة تخشون كفادها، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمر الله لأهل القوم. وقال في الكفار: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ما أحد يقال عبد صنما أو عبد حجرا أو ملكا أو عبد يعني رجلا صالحا أو وليا أو نبيا أو إلا بدافع إيش؟ المحبة له. ما يحتاج تقول أنت تحب فلان، واحد يسجد له ويعبده ويتضرع له، بدل ما أحد الناس يروح يقول يعني أنت القادر بلادي، قاعد يدعيه، كيف تقول أنت تحبه؟ إيش معنى دعاه؟ عياذا بالله، معناه إيش؟ أن محبته وصلت في قلبه إلى حد العبادة. وهذا المبحث مر معنا زمان، من ذاكر منكم مر معنا ولا ما مر؟ أحسن، أيوه، في درجات المحبة، أنها تبدأ إيش؟ علاقة مثلا، كما يقول: علقتها عرضا وعلقت رجلا غيري وعلق أخرى، ذلك الرجل الأعشى قاعد هو حبها وهي حبت واحد ثاني والثاني حب واحد ثالث، بس كلهم خاسرين. وكذلك كل حب غير حب الله ورسوله فهو خطارة، إلا ما كان في طاعة الله، يعني من حتى وإذا حب المرء زوجته أو أخا له من طاعة الله وفي رضا الله فهذا لا، هذا العلاقة. ثم إيش؟ الطبابة، يقول يعني هو طب بها. ثم التيم أو التسيم، ولذلك يقال بنو تيم الله يعني عبد الله. ثم آخر أقوى درجة من درجات المحبة هي العبودية والخلة منها. إذا نحلم شرحنا هذا لما قلنا معنى أشهد أن محمدا عبده ورسوله، من ضمن المواضع اللي شرحنا فيها القول أشهد أن محمدا عبده ورسوله في باب الخلة. الخلة ذكرنا الخلة غاية إيش؟ المحبة التي هي فرع عن العبودية، يعني من عبد الله وكان عبدا لله وأحب الله حتى صار الله تعالى عنده حب من كل شيء، ولذلك اتخذه الله خليلا. لماذا؟ لما نزع من قلبه محبة أي شيء، يعني آثر، لما آثر التعبير الأصح، لما آثر وقدم محبة الله على محبة كل شيء كإبراهيم عليه السلام، فإنه فعل ما نال واستحق به أن يكون خليل الرحمن. مثل ماذا؟ سبحان الله، الوقت راح. طيب، أي نعم، يعني ذبح ابنه، ترك زوجة، ترك هاجر وابنها وأطاع الله، تركها في الصحراء وذهب للزرع وذهب، يعني فكل شيء فعل أمره الله تعالى به فعله. إذن المحبة أساس كل الأعمال، والصدق أساس كل الأقوال، فمن صدق في قوله في أقواله وكان خالصا الإخلاص مع الصدق ولا يكون هذا إلا بهذا، فإن ذلك هو أساس الأعمال. إذن ما يمكن أن نتحدث عن الخوارج، بل نقول إيش؟ هذه الأربعة يعني أو الثلاثة بالحقيقة، يقول أعمال إيش؟ القلب. بقي عمل إيش؟ ما هو عمل الجوارح؟ الأعمال الظاهرة، أيوة، الصلاة والزكاة، أعمال الظاهرة معروفة، الصلاة والحج وبقية الأمور. إذن الإيمان يشمل أربعة هذه، فإذا أخذنا مثلا الذكر، ذكر الله والتسبيح يدخل في باب إيش؟ قول اللسان، ولكن ومعه أيضا قول القلب. يعني الذكر لله يمكن يكون في حالتين، ذكر الله عز وجل يمكن أن يكون على حالتين عند الناس: من يذكر الله سبحانه وتعالى بلسانه وقلبه، هذا هو أعلى وأفضل درجات. يعني إذا قال سبحان الله أو الحمد لله أو لا إله إلا الله بقلبه ولسانه. الحالة الثانية أن يذكر بلسانه فقط، وهذا لا بأس يعني يعد، لكن بقدر ارتباطه بالقلب يكون فضله وتكون قوته. لذلك ليش يا أخوان نحن دائما مثل هذه المعاني إن شاء الله إن شاء الله دائما ننقلها إلى واقعنا. ما نحن لما نصلي نقول سبحان الله، كل واحد منا يعني أحيانا نقولها 100 مرة تسبيحات أو لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك والحمد لله على كل شيء قدير 10 مرات مثلا بعد نصلي المغرب مثلا أو آية الكرسي، أو نقراها باللسان فقط يعني تصبح إيش عادة سبحان الله. واحد كذا يقول هذا ذكر الله ولا يحرم إن شاء الله من الأجر. لكن هل هو مثل أن يقولها الإنسان وقد قرن القلب لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسند من قال ومن شهد لا إله إلا الله يصدق قلبه لسانه ويصدق لسانه قلبه. هذا أعلى درجة وأفضل نوع من أنواع قول شهادة لا إله إلا الله أو ذكر الله، أن يكون اللسان مصدقا للقلب والقلب مصدقا للسان. كذلك أعمال الجوارح، الصلاة أعظم أعمال الجوارح أصلا، لو صلاها العبد بلا عمل قلب ينفعه؟ ولما قال بعض السلف لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، ولا ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحيح، لكن الكلام حق، لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. لا بد من الصلاة، لا بد من النية، لا بد من الخشوع، لا بد من اليقين والتصديق لله سبحانه وتعالى الذي أمر بهذه الصلاة. يعني كل عمل القلب يعني أو أساسيات عمل القلب تتحقق، ومع ذلك أيضا عمل الجوارح أن يقوم الإنسان مع القدرة على القيام وأن يركع كما ركع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستوي راكع ثم يرفع، وأن يقول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسجد، يعني كما علم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته كما علم الصحابة صلوا كما رأيتموني أصلي. فلكي يكون العبد مؤمنا على الحقيقة ناجيا عند الله سبحانه وتعالى مستحقا لما وعد الله تعالى به عباده المؤمنين وأصفياءه المتقين، لا بد أن يأتي بأركان الإيمان هذه الأربعة، بقول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. وهذا معنى قول السلف أنه قول وعمل. أما يزيد وينقص فهذه هذا الذي لفوا إن شاء الله واضحة، وقالها السلف اعتمادا أو ردا على المرجئة الذين ينكرون زيادة الإيمان ونقصانه. وليس المرجئة فقط بل حتى الخوارج أيضا، يعني أصل مشترك في الضلال، ضلالة مشتركة بين الخوارج وهم على طرف وبين المرجئة وهم على طرف، وهو قول الطائفتين كليهما لأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وهذا إن شاء الله سنوضحه بإذن الله في بابه تفصيل، وهنالك نبين كيف أن هذا الخطأ أدى عند الخوارج إلى الغلو وأدى عند المرجئة إلى التفريط. طيب أظن أن الوقت بقي قليل وبعض الأخوان قد لا يصلي هنا، فنكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم القبول والإخلاص وأن ينفعنا بما نسمع ونقول. والأسئلة إن شاء الله بعد